الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. هذا الحديث أصل من أصول المعاملات المالية، فيه النهي عن أمرين، أحدهما خاص والآخر عام. الأمر الأول هو بيع الحصاة، وبيع الحصاة له صور. الصورة الأولى أن يجعل نفس نبذ الحصى بيعا، فتقول: إذا نبذت الحصى فقد تم البيع بيننا. الصورة الثانية أن يكون المبيع مجهولا، وأنه ما يقع عليه الحصى هو المبيع، تقول: أبيعك ما تقع عليه.